بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في مجمع البوارد الخيري أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، أما بعد: قال الناظم رحمه الله تعالى في متن قصب السكر: حمدا لمن يسند كل حمدي إليه مرفوعا بغير عدي، متصل ليس له انقطاع، ما فيه كذاب ولا وضاع، ثم صلاة الله تغشى أحمدا وآله وصحبه أهل الهدى. وبعد: فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. طالعتها يوما من الأيام، فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم، مشتملا على الذي حواه، فالحمد للرحمن لا سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد: فهذا المتن الذي بين أيدينا هو متن قصب السكر في نظم نخبة الفكر للشيخ محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني عليه رحمة الله تعالى. وهذا المتن هو في علم الحديث، ولا شك أن هذا العلم من أجل العلوم وأفضلها وأزكاها وأرفعها للمرء المتعلم له، فما تعلم امرؤ الحديث إلا زكى لفظه ونظر وجهه وقويت حجته وازداد فضلا إلى فضله، إذ الحديث نور على لسان صاحبه ونور في وجهه، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. من تعلم علم الحديث كان لكلامه سدادا ولحجته قوة. وما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. كلما عني المرء بهذا الباب من العلوم هو علم الحديث رواية ودراية، كلما كان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي في الحديث أن أقرب الناس منزلة إليه صلى الله عليه وسلم في الجنة أكثرهم عليه صلاة، وما أعلم أحدا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كصلاة من يعنى بالحديث قراءة وفقها واستنباطا. والعناية بهذا العلم يكون على أنواع ودرجات متعددة، فيعتني به المرء حفظا لمتونه، ثم استنباطا للأحكام منها بمعرفة دلائل الألفاظ ومعرفة غريبها ومعرفة كيفية استثمار هذه الألفاظ. ومن العناية بهذا الفن العناية بعلم الرواية، فيروي الحديث كما قال عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي، ولئن كانت الرواية قد انقطعت من حيث الانفراد بالأسانيد ودونت كل الأحاديث في عصر متقدم من الإسلام، حتى لقد قيل إنه ما كان من بعد القرن الخامس، من ابتداء القرن الخامس، فإنما هي رواية لكتب دون تفرد بأحاديث يرويها أحد عن أحد، لكن ما زالت الرواية باقية في أمة الإسلام الآن وما بعد ذلك. وهذا من خصائص هذا الدين ومن خصائص هذه الشريعة، وقد جاء عن عبد الله بن عباس ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. وهذا هو الإسناد والرواية في الحديث. وهذا المتن الذي بين يدينا متن يتعلق بمصطلح الحديث، والعلماء عندما يتحدثون عن مصطلح الحديث فإنهم يعنون ببيان ثلاثة أمور. الأمر الأول، يعنون ببيان مصطلحات الألفاظ ومغازيها ودلائلها، إذ كثير من الناس يسمع بعضا من ألفاظ الألفاظ التي يتداولها المعنيون بالحديث، ولكنه لا يعرف معناها ولا يجيد مغزاها، فيسمع بالمدبج ويسمع بالغريب، وربما أخطأ في ذلك خطأ بينا. فلا تعجب حينما ترى امرأ يسمع بأن الترمذي قد حكى أن الحديث غريب، ويظن أن هذا اللفظ من الترمذي تضعيف للحديث وتوهين، وليس الأمر كذلك على إطلاق. وتسمع من آخر مثلا لا يفرق بين المتفق والمختلف والمتفق والمؤتلف ونحو ذلك من المصطلحات، حتى إن أحدهم حكم على حديث بالصحة وزعم أن فلانا من أهل العلم حكم بصحته لأنه رآهم يقولون إن فلانا جود الحديث، فظن أن تجويد الحديث هو تصحيح له، وليس الأمر كذلك، فإنهم عنوا بتجويده، أي أنه بدل في إسناده فأظهره جيدا، وليس الأمر كذلك، بل الحديث إنما هو ضعيف. إذن فالأمر الأول من معرفة مصطلح الحديث معرفة مصطلحاته ودلائل الألفاظ التي تواضع علماء الفن على استخدامها. ولذلك فإن الحافظ ابن حجر في أول النخبة بيّن أن مقصوده من النخبة التي نظمها المصنف إنما هو بيان مصطلحات الحديث. الأمر الثاني الذي يعنيه أهل الفن عند ذكرهم لمصطلح الحديث أن يعددوا أنواع هذا الفن والعلوم المندرجة تحته، فإن في علم رواية الحديث ودرايته العديد من العلوم تحته. ولذلك فإن أبا عمرو ابن الصلاح عندما ألف مقدمته سماها المقدمة في علوم الحديث، وهي التي اختصرها وبنى عليها من بعده علم مصطلح الحديث. وقبل ذلك أبو عبد الله الحاكم فإنه عندما ألف كتابه سماه معرفة علوم الحديث. إذن فمن المقصود في معرفة مصطلح الحديث معرفة العلوم التي ألف فيها في هذا الفن، وهو فن الحديث. فأن يعرف المرء علوم هذا الفن ومداخل كل علم تحته، هذا من المقاصد من معرفة المصطلح. ثم الأمر الثالث، معرفة المصنفات في الباب. فإذا عرف كل فن من العلوم عرف المصنفات فيه والمؤلفات، فإذا نظر في هذا الكتاب عرف شرطه وما الذي أراده مؤلفه منه. وهذا المقصد مهم جدا لمن طالع الكتب وعني بجمعها والنظر فيها، وخصوصا في علم الحديث. وبناء على ذلك نقول إن معرفة مصطلح الحديث وخاصة عن طريق المختصرات ليس كافيا لأن يتأهل المرء للحكم على الأسانيد والنظر فيها وإبداء الرأي في صحتها وضعفها، فإن ذلك إنما هو لفطاحلة الرجال. حتى إن أبا عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة الذي قال عنه الشيخ تقي الدين إنه ما دخل دمشق أحد أعلم بالحديث في عصره منه كان يقول إنه لا يحق لكل أحد أن يحكم على الأسانيد صحة وضعفا، وإنما ذلك قد انقطع بانقطاع القرون الأربعة الأوائل، ختما بالحاكم أبي عبد الله المستدرك، وربما زاد بعد ذلك شيئا يسيرا. ولذلك فإن أهل العلم شددوا في الحكم على الأسانيد وقالوا ليس لكل أحد أن يحكم إلا من تأهل وأطال النظر، إذ الحكم على الأسانيد صنعة قبل أن يكون علما. وإنك لتعجب أحيانا عندما يكون المرء في أول مباديه في علم الحديث مطلعا على كتاب أو كتابين فيه، ثم يتجرأ على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصححا ومضعفا، حتى لربما صحح ما ضعفه الأئمة الكبار من أهل العلم أو ضعف ما صححوه مجترئا بقواعد حفظها ونصوص اجترها مما قاله أهل العلم، مع أن هذا الحديث مع أن هذا العلم من علوم الحديث صنعة لا يورثه المرء إلا بكثرة الدربة وإعادة النظر وإجالة الفكر في هذا العلم. إن المرء إذا حفظ ألوفا من الأحاديث ونظر في أضعافها من الأسانيد ربما تأهل للحكم عليها وربما لا يتأهل. وانظر لحال السلف الأوائل الذين نالوا من هذا العلم نيلا عظيما، لو عددت الذين كانوا يحكمون على الأحاديث صحة وضعفا أو يتكلمون في الرجال توثيقا وتوهينا لعددتهم عدا، ولكن في آخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يجترئ الناس على العلوم الشرعية سواء في الفروع الفقهية في الفتوى أو في علم الحديث تصحيح والتضعيف، فإن ذلك علامة على قلة العلم. فإن المرء كلما اجترأ على العلم كلما كان ذلك دليلا على نقص بضاعته فيه، والأمر عند أهل العلم في ذلك أوضح وأبين. ولذلك من أعجب الأمور أن من المعاصرين من وضع برنامجا حاسوبيا يحكم على الأحاديث صحة وضعفا وتحسينا ووضعا، معتمدا على كتاب أو كتابين من كتب الجرح والتعديل، فإذا تتابع في الحديث رجال كلهم ثقات حكم على الحديث بالصحة، وإن وجد في سلسلة الأحاديث رجلا ضعيفا حكم الحاسب على الحديث بالضعف، وإن وجد بينهم رجلا حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق فالحديث حسن ونحو ذلك. ولو كان الأمر بهذه اليسر ولو كان الأمر بهذا اليسر وبهذه السهولة لما صعب على أهل العلم من الأوائل أن يحكموا بهذا الحكم المتيسر. فالمقصود من هذا الكلام أن مصطلح الحديث إنما عني به معرفة ثلاثة أمور: المصطلحات والألفاظ ودلائلها، ثم بعد ذلك معرفة علوم الفن، ثم المؤلفات في كل علم من هذه العلوم. ولذلك فإننا بمشيئة الله عز وجل في شرح هذا المتن المختصر الطيب المبارك سنسير على هذه الأمور الثلاثة في الغالب، فنبين كل مصطلح من المصطلحات التي يتناولها المؤلف، ثم نذكر فائدة هذا المصطلح ومعرفة هذا العلم، ثم بعد ذلك نبين أهم المصنفات المطبوعة فيه مع التمثيل له ولو بشيء يسير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: حمدا لمن يسند كل حمد إليه مرفوعا بغير عد، متصل ليس له انقطاع، ما فيه كذاب ولا وضاع. في هذه الحمدلة التي أتى بها المصنف أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يأتي بطباق بين ألفاظ مختلفة تستخدم في الفن، فذكر الإسناد والرفع والاتصال والانقطاع وما فيه كذاب ووضاع. وهذه المصطلحات مصطلحات أهل الفن ورموزهم والألفاظ التي يتداولونها، أتى بها المصنف في معان مطابقة لها وإن لم يكن بنفس المعنى، وهذا من بلاغة البلاغة التي أراد المصنف أن يظهرها. قال الشيخ: ثم صلاة الله تغشى أحمد وآله وصحبه أهل الهدى. وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر، وهو الشهاب بن علي بن حجر. نخبة الفكر هذا مختصر فقهي ألفها الشيخ الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ثم المصري، ألفها الشيخ رحمه الله تعالى عندما كان مسافرا، كما نقله عصريه محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليماني، فإنه نقل أن الحافظ ألف النخبة في السفر. ومن غريب الاتفاق أنه قد نقل أن هذه النخبة ألفت في يوم واحد، وأن الصنعاني كما ذكر عن نفسه هنا أنه نظمها في يوم واحد، ونحن بمشيئة الله عز وجل مع قلة البضاعة سنشرحها بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم الواحد. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا ومشايخنا وأهل العلم في جنات النعيم. يقول ابن الأمير: طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. بمعنى أنه نظمها في يوم واحد مشتملا على الذي حواه، فالحمد لله فالحمد للرحمن لا سواه. وهذا حق، فإن الصنعاني ما ترك من ألفاظ النخبة شيئا إلا ونظمه في هذه المنظومة التي تقارب 200 بيت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بلا انحصار، فالأول المروي بفوق اثنين أو بهما أو واحد في العين، ثانيهما يدعونه التواترا، ترى به علم اليقين حاضرا بشرطه. وأول الأقسام سموه مشهورا وفي الأعلام، من قال هذا مستفيض اسما، ثانيهما له العزيز واسما. وليس شرطا للصحيح فاعلم، وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم. ثالثها يدعونه الغريب، والكل آحاد ترى ضروبا. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذه الأبيات وفيها علوم وليس علما واحدا. فأول العلوم أو أول المصطلحات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مصطلح الخبر، فقال: وكل ما يروى من الأخبار. إذن الخبر هو كل ما يروى، مما يدل على أن مصطلح الخبر يشمل ما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان موقوفا على من هو دونه. والخبر كذلك يشمل الصحيح والضعيف، ويشمل كذلك ما روي بعدد محصور أو بعدد غير محصور، وهو التواتر والأحاد. وبذلك نعرف أن الخبر إذن هو كل مروي بإسناد. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى ثانيا بذكر أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، فبين أنه ينقسم إلى قسمين، إلى تواتر وأحاد. وهذا معنى قوله: إما بحصر أو بلا انحصار، فالأول المروي بفوق اثنين أو بهما أو واحد في العين، ثانيهما يدعونه التواترا. إذن الأول هو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله، هو الخبر الذي روي سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره بعدد محصور من الرواة، فإنه يسمى بخبر الآحاد. والنوع الثاني هو التواتر أو الخبر المتواتر، وهو الذي روي بلا انحصار. ولذلك يمكننا أن نعرف الخبر المتواتر بأنه خبر جماعة كثيرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب على مدرك محسوس وبناء على ذلك نستطيع أن نستنبط الشروط التي إذا توفرت حكم على الحديث بأنه حديث متواتر. فنقول الشرط الأول أنه لا بد أن يكون مرويا من عدد كثير وليس من عدد قليل. والشرط الثاني أن يكون هذا العدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وكم هذا العدد الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ الحق أن يقال إن هذا الأمر مختلف من حديث لآخر وإنما هو راجع للعادة، لأن من كتب في علم أصول الفقه منهم من يقول إن هذا العدد هو أربعة، لأن أعظم الحدود اشترط فيها أربعة وهو حد شهادة إثبات الزنا. فلذلك فإذا وصل الخبر إلى أربعة فإنه كما يثبت به أعظم الحدود وهو إثبات الزنا فغيره من باب أولى. وقال بعضهم إن العدد خمسة لأن الأيمان التي جاءت في اللعان خمسة أيمان، وكثير من أهل العلم يرى أن هذه الأيمان قائمة مقام الشهادة فكان العدد خمسة، ومنهم من يقول عشرة واثني عشر وأربعين، أن يكونوا أربعين أو سبعين، ويستدلون في الحقيقة بأدلة بعيدة بعض الشيء. والأقرب أن العدد المشروط إنما هو ضابطه للعرف ولا نص فيه. الشرط الثالث لكي يكون الخبر متواترا أن يكون الخبر لمدرك بالحس، بمعنى أنه يدرك إما بالنظر أو بالسماع أو باللمس، بمعنى لو أن عددا كثيرا تواطأ خبرهم على أمر غير مدرك بالحس مثل ما يقع في النفس من الوهم، أو ما يكون عندهم من الاجتهاد في الفهم فيفهم كثير من الناس شيئا معينا، فنقول إن هذا لا يسمى تواتر. ومثال ذلك عندما ترى مئات الألوف أو الملايين ممن يعبد بوذا ويزعمون أن بوذا له من الصفات كذا وكذا، فالحقيقة أن هؤلاء وإن كان عددهم كبيرا يفيد التواتر إلا أن مدركهم ليس الحس وإنما التوهم. طيب، الأمر أو الشرط الرابع الذي اشترطه بعض أهل العلم أن يكون الخبر المنقول هذا مما يقع في النفس إفادته للعلم، بمعنى ألا يكذبه ما هو أقوى منه، كمن ادعى الألوهية في شخص أو أمر قد كذبه الشرع، فلا شك أن الشرع مقدم على ما ينقل بهذه الهيئة. نعم. والحقيقة أن معرفة الفرق بين المتواتر والآحاد هي في الحقيقة فائدة قاصرة وليست فائدة كبيرة. ولذلك فإن أغلب المصنفين في علم الحديث لم يذكروا هذا التقسيم، وإنما دخل عليهم من علماء أصول الفقه. ولكن نستطيع أن نستشف أهم ثلاث فوائد من معرفة التفريق بين المتواتر والآحاد، فنقول إن أول فائدة للتفريق بين المتواتر والآحاد هو فائدة النظر في الإسناد، فإنهم يقولون إن الحديث إذا كان متواترا لا يلزم النظر في إسناده، لا يلزم النظر في إسناده، بخلاف الأحاديث إذا كان حديث آحاد فإنه ينظر في إسناده. والحقيقة أن الأحاديث لا يحكم بتواترها حتى ينظر في أسانيدها وأنه قد اشتهرت، لكن يمكن أن يقال هذا في كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله عز وجل يحكم بتواترها من دون النظر في أسانيدها، وكذا يقال في القراءات السبع، فإنها وإن تفرد في بعض الطبقات برواية رجل أو رجلين عن القارئ فإنه يحكم بتواترها للاشتهار والنقل دون الرواية المدونة. الفائدة الثانية الترجيح بين الأحاديث عند التعارض، فلو تعارض حديث متواتر مع حديث آحاد فإننا نقدم الحديث المتواتر عليه من حيث الثبوت لا من حيث الدلالة، لأن القوة من حيث الدلالة محلها مباحث دلائل الألفاظ في علم أصول الفقه. الأمر الثالث والأخير، وهذه من المباحث التي أطال عليها الأصوليون جدا وهي قليلة الثمرة، أننا نقول أن العلم أن الخبر المتواتر يفيد العلم، يفيد العلم أي القطعي، فالخبر المتواتر مفيد للعلم بذاته سواء كان العلم ضروريا أو نظريا، وأما خبر الآحاد فإنه لا يفيد العلم بذاته وإنما بما احتف به من قرائن. وهذا معنى قول الشيخ محمد بن إسماعيل في هذا النظم: ثانيهما يدعونه التواتر ترى به علم اليقين، ترى به علم اليقين حاضرا، أي أن المتواتر مفيد لعلم اليقين القطعي بذاته بذاته، وأما الآحاد ففيه كلام طويل، والصحيح أنه مفيد قد يفيد العلم لا بذاته وإنما بما احتف به من قرائن، وسيذكرها الشيخ بعد قليل. نعم. يقول الشيخ بشرطه الشروط، شروط التواتر التي ذكرناها قبل قليل أربعة وعددناها قبل قليل: العدد الذي يحيل تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مدركه الحس، وأن يكون التواتر في أوله إلى منتهاه، وأن يصاحب الخبر ما يفيد العلم بمعنى أن لا يناقضه ولا يعارضه. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى البحث في أنواع أحاديث الآحاد، فقال: وأول الأقسام أي في حديث الآحاد سموه مشهورا وفي الأعلام من قال هذا مستفيض نسمة. إذن النوع الأول من أحاديث الآحاد، طبعا أولا حديث الآحاد هو ما لم يكن متواترا كما عرفنا قبل قليل، بمعنى أنه اختل فيه أحد الشروط الأربعة: إما أنه رواه عدد أقل من العدد المطلوب الذي جرت العادة بعدم تواطؤهم على الكذب، أو أنه في أحد درجات ليس من أوله إلى منتهى كان فيه هذا النقص نحو ذلك. وهذه الحديث الآحاد أو أخبار الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مشهور وعزيز وغريب، وذكر المصنف هذه الأنواع الثلاثة جميعا. نبدأ بأولها الذي قال عنه الشيخ وأول الأقسام هو المشهور. المشهور والمراد بالخبر المشهور هو ما رواه جماعة كثيرة لكنهم لا يبلغون حد التواتر، ولكنهم لا يبلغون حد التواتر، فرواه عدد كثير لكنهم أقل من المتواتر، فهو في منزلة بين المتواتر وبين ما رواه فرد أو فردين أو ثلاثة. فلو قلنا مثلا إن المتواتر ما رواه أربعة على من يرى هذا، فما رواه ثلاثة يكون مشهورا، وإن قلنا سبعة أو خمسة فما رواه أربعة أو ستة يسمى مشهورا، ومثله يقال في الأربعين والسبعين ونحو ذلك، فلو نقص عن هذا العدد يسمى مشهورا. وسمي مشهورا لكثرة تداوله بين الرواة، فكأنه مشهور بينهم. ولذلك فإن كثيرا من علماء الأصول من يعبر عن هذا النوع بالمستفيض، وهذا الاصطلاح هو اصطلاح الفقهاء، قول المصنف وفي الأعلام أي من أعلام الفقهاء، وفي الأعلام أي في أعلام الفقهاء من قال هذا مستفيض نسمة أي سماه بالمستفيض. والفقهاء رحمهم الله تعالى تكلموا عن المستفيض وخصوه بأحكام متعددة، فمن أحكامه أن كثيرا منهم يلحق المستفيض بالمتواتر من حيث القوة. ولذلك فإن من زعم أنه لا يصح الاحتجاج إلا بالمتواتر قيل له إنه لا يوجد من الأحاديث متواتر إلا ما يعد عدا، فلذلك ألحق المستفيض بالمتواتر. وهنا مسألة تتعلق بالمتواتر وإن كان محلها هناك، فالأحاديث المتواترة جمعها غير واحد من أهل العلم، من أشهرهم جلال الدين السيوطي في كتابه قطف الأزهار المتناثرة في بيان الأحاديث المتواترة، ثم تبعه محمد جعفر الكتاني المغربي في كتاب أسماه نظم المتناثر في معرفة الحديث المتواتر. وهم عندما ذكروا هذه الأحاديث في الحقيقة أدخلوا أحاديث ليست متواترة، بل إن الجلال السيوطي ذكر أحاديث لا يصح إسنادها، مما يدل على أن ضبط الحديث بأنه متواتر بالمعنى الذي تواضع عليه الأصوليون مما يصعب شأنه. وهذا الذي كان عليه من أهل العلم المتقدمين، أهل العلم المتقدمون كالشافعي، فإن الشافعي وأهل العلم المتقدمين إذا أطلقوا المتواتر فإنما يعنون به المستفيض عند الفقهاء، المستفيض عند الفقهاء الذي يحتجون به دائما يعرفونه ويكون متداولا بينهم، فهو مستفيض بينهم. ولذلك فإن المتقدمين من أهل العلم يتساهلون في إطلاق مصطلح المتواتر على ما هو دون ذلك. النوع الثاني من أنواع حديث الآحاد هو الذي يسمى بالعزيز، يقول الناظم ثانيهما له العزيز واسمى وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رومي من قال بالتوهم. ومعنى كون الحديث عزيزا أي أن يكون مرويا بأسانيد لا تقل عن اثنين، بأسانيد لا تقل عن رجلين، في كل طبقة من طبقات الحديث. والحقيقة عندما تبحث عن حديث عزيز لا تكاد تجد حديثا ينطبق عليه هذا مطلقا، وإن ذكروا بعض الأمثلة. إذن ما الفائدة من ذكر الحديث العزيز؟ الفائدة من ذكر علماء المصطلح للحديث العزيز هو الرد على من جعل الحديث العزيز شرطا للحكم على الحديث بالصحة، وهذا معنى قوله وليس شرطا للصحيح فاعلمي، إذ من الناس من اشترط لصحة الحديث أن يكون مرويا من طريق اثنين على الأقل، قياسا منه على الشهادة، فكما أن الشهادة لا تصح في الأصل إلا من اثنين، فكذلك الرواية لا بد فيها من اثنين. وهذا القول قال به بعض المعتزلة كأبي علي الجبائي وأبو علي وأبوه أبو هاشم وأشياخه ومن هم على طريقته من أجهل الناس بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يأتون بهذه الشبه ليردوا كثيرا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإن قول الشيخ وليس شرطا للصحيح فاعلمي تحتمل أمرين، كلمة الصحيح هذه تحتمل أمرين. الأمر الأول أن رواية الحديث من طريق اثنين على الأقل في كل درجة من درجاته ليس شرطا للحكم على الحديث بأنه صحيح، خلافا لمن قال ذلك وهو المعتزلي أبو علي الجبائي، وهذا القول في غاية السقوط ولا شك، في غاية السقوط ولا شك. ويحتمل هذا البيت معنى آخر صحيحا، أن يقال إن المراد بالصحيح هنا كتاب البخاري، كتاب الصحيح، كتاب الصحيح للبخاري، لأن من أهل العلم من قال إن شرط البخاري في كتابه الصحيح أن لا يروي حديثا إلا وقد روي من طريق اثنين في كل على الأقل في كل درجة من درجاته. وهذا القول أو هذا الشرط قاله أبو بكر بن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن، والحقيقة أن هذا الشرط أيضا غير صحيح نسبته للبخاري. لماذا؟ لأن أول حديث في صحيح البخاري حديث عمر رضي الله عنه حديث فرد عن فرد عن فرد، حديث عمر رواه عنه علقمة، لم يروي الحديث إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يرمه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد، فهو فرد في أربع درجات أو أربع درجات في من إسناده، ولا يصح له أي متابعة في هذه الدرجات الأربع، ما يدلنا على أن هذا ليس شرطا للبخاري. إذن فقول الشيخ وليس شرطا للصحيح تحتمل أمرين، إما الصحيح الحديث فيكون ردا على أبي علي الجبائي هو الذي رمي بالتوهم، أو الصحيح الذي هو الكتاب البخاري فيكون الذي توهم ذلك من؟ أبو بكر، من؟ أبو بكر بن العربي. نعم. قال وثالثها أو ثالثها يدعونه الغريبة والكل آحاد ترى ضروبا. ثالث أنواع الحديث الآحاد هو الغريب، والغريب هو الذي يرويه شخص واحد سواء في كل طبقات الإسناد أو في طبقة من طبقاته، وسيأتي التفريق بين هذين النوعين إن شاء الله بعد قليل. من المسائل التي اتفقنا أن نذكرها دائما فوائد معرفة هذه الفنون ثم المصنفات فيه. احنا قلنا قبل قليل أن العزيز إنما ذكره أهل العلم لفائدة، وهي ماذا؟ الرد على المخالف الذي جعله شرطا، إذن فائدته محصورة في ذلك لا غير، لعدم وجود حديث يصدق عليه أنه عزيز مطلقا، وما ذكره بعض المصنفين عند التأمل تجد أن له راويا ثالثا وهكذا في أحد الطبقات. لكن نفرق بين المشهور والغريب. فائدة معرفتنا للتفريق بين المشهور والغريب مسائل. الفائدة الأولى أن نحكم على الحديث الذي كان مستفيضا أو مشهورا بأنه أقوى من الحديث الغريب ولا شك. عندما يكون الحديث أكثر شهرة وتداولا في كتب الحديث وفي رواية الأسانيد فلا شك أنه يكون أقوى ثبوتا من الحديث الذي لم يروى إلا من طريق راو واحد. الفائدة الثانية وهذه فائدة مهمة جدا للناظر في الأسانيد أن المرأة إذا وقف على أن إماما من الأئمة حكم على حديث ما بأنه غريب أو تفرد به فلان فإنك في الغالب تجزم بأن كل إسناد آخر غير هذا الإسناد إنما هو إسناد مركب ليس إسنادا صحيحا، إما أن يكون مسروقا وركب عليه أو أن فيه علة. فإذا جاء أحد من الأئمة المعتبرين فحكم بالانفراد فإنك تنكر الروايات الأخرى في الغالب، وإلا فإن كل امرئ يخطئ. فعلى سبيل المثال كثيرا ما يكون الطبراني أبو سليمان في كتابه المعجم الأوسط يذكر هذه الفائدة، فإنه يقول هذا الحديث تفرد به فلان، وأبو سليمان هو من هو في العلم وفي سعة الرواية الطبراني. فيجد بعض الباحثين أو المخرجين طرقا أخرى غير الطريق التي رواها الطبراني في الأوسط وحكم بتفرد الحديث، فحينئذ نقول لا بد لك من إعادة النظر كرات في هذا الحديث، فقد يكون فيه سقط أو يكون فيه تحريف أو يكون فيه تركيب أو نحو ذلك من الأمور المعروفة عند الناظرين في الأسانيد. إذن فإذا حكم على الإسناد بأنه غريب فإن هذا يضعف من إمام معتبر، يضعف الطرق الأخرى أو يجعل فيها يعني نظرا. الأمر الثالث وهذه مفيدة أيضا في الجرح والتعديل أن المرأة من رواة الحديث المتقدمين طبعا إذا أكثر من ذكر الحديث الغريب فإنه يحكم عليه بالضعف، فإن الحكم على كثير من رواة الأحاديث من حيث قوة الضبط وعدمه إنما هو من باب السبر والنظر في أحاديثه. فإذا أكثر من المفاريد وأكثر من غرائب الأحاديث ضعفت روايته، وهذا معنى قول شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين كانوا يكرهون أن يظهر المرء غريب حديثه يعني الذي انفرد به. وهذه مفيدة لنا حتى في حياتنا، فأنت إذا نقلت خبرا غريبا لا يعرفه الناس وأكثرت من نقل هذه الأخبار الغريبة ربما اتهمت روايتك، وأما إن نقلت أخبارا مستفيضة عند الناس فإنما تنقل ما يعرفونه. ولذلك كان أهل العلم ضعفوا بعض الرواة بسبب حديث أو حديثين انفردوا به، وهذا كثير. حتى إن أبا حاتم الرازي رحمه الله تعالى قال إن فلانا، بل عفوا إن أبا حاتم ابن حبان البستي قال إن فلانا هو ثقة لولا حديث تفرد به، لولا هذا الحديث الذي تفرد به فإني أجبن أن أقول إنه ثقة. فلذلك مفيدة هي لمن ينظر في الجرح والتعديل، وإمة الجرح والتعديل معروفون ولهم طرقهم. المسألة الأخيرة هي مسألة أهم الكتب التي صنفت في الأحاديث الغريبة بالخصوص. من أهم الكتب كتاب عظيم جدا وجليل اسمه كتاب الغرائب والأفراد للإمام أبي الحسن علي الدارقطني المتوفى سنة وثمانين وثلاثمائة من الهجرة. وهذا الكتاب كتاب عظيم، غير أنه لم يوجد أصله وإنما وجد من قطعة، ولكن وجد ترتيبه أطرافه لمحمد بن طاهر القيسراني. وهذا الكتاب مهم جدا لمن يعنى بالأسانيد، لأن فيه أسانيد غريبة ومفاريد متعددة رتبها محمد بن طاهر، وموجود ترتيبه وأطرافه. مما طبع، وأنا أحرص أن أذكر لكم الكتب التي طبعت دون ما عداها، هناك كتاب اسمه الفوائد المنتقات الأفراد لمؤمل بن أحمد الشيباني المتوفى سنة 391 عصري الدار قطني، فإنه ذكر أحاديث غريبة ومفردة في هذا الجزء كثيرة جدا، تفرد بإسنادها شيوخه أو شيوخ شيوخه وهكذا. هناك كتب ذكرت الغريب ولكنه ليس وحده دون ما عداه، مثل الكتاب الذي ذكرت لكم وهو مظنة كثيرة فيه، وهو كتاب إيش؟ المعجم الأوسط، ليس الصغير ولا الكبير وإنما المعجم الأوسط. وهذا من أجل كتب الطبراني، حتى إن الطبراني أبا سليمان يقول إن هذا الكتاب روحي، لأنه من أغرب أسانيده وتعب فيه تعبا بينا. كذلك مسند البزار المطبوع باسم البحر الزخار، فإنه يذكر الأسانيد الغريبة، ولذلك فإن البزار يذكر عقب كثير من الأحاديث إنه تفرد بها فلان أو فلان من رواة الحديث في سائر طبقاته. نعم. قال رحمه الله: فيها أتى المقبول والمردود، إذ هي في الأحكام لا تفيد، حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. نعم. بيّن بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الأحاديث الآحاد، أن الأحاديث الآحاد فيها المقبول والمردود، وهذه إشارة للفائدة التي ذكرناها قبل قليل في فائدة التفريق بين المتواتر والآحاد، فإن المتواتر كله مقبول بخلاف الآحاد فإن منه المقبول ومنه المردود، وهذه الفائدة الأولى ذكرت لكم قبل قليل. قال: فيها المقبول والمردود، إذ هي في الأحكام لا تفيد، حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. فيقول لا بد من النظر في هذه الأحاديث الآحاد، إذ تنقسم إلى قسمين: أحاديث صحيحة مقبولة وأحاديث غير مقبولة. والحجة في النظر فيها أولا للإسناد، وينظر أيضا للمتن. وهنا مسألة مهمة جدا أشار لها أبو عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله تعالى، فإنه قال: عندما نحكم على حديث بأنه صحيح أو ضعيف فإنما يتجه حكمنا للإسناد، فإنما يتجه حكمنا للإسناد. ولذلك فإن المتن قد يصح من طريق آخر أو نكون قد لم نطلع على إسناده الثاني مثلا وهكذا. فلذلك إذا حكم الأصل أن المرء لا يحكم على حديث بالضعف والصحة على المتن، وإنما يحكم على الإسناد. متى يحكم على المتن بالصحة أو بالضعف بالمتن نفسه؟ يحكم على الحديث بالصحة أولا إذا كان متواترا أو مستفيضا، فإننا في هذه الحال نجزم بأنه قد خرج من مشكات النبوة، وخاصة إذا كان فيه جزالة اللفظ، وسيمر معنا كيف أننا أحيانا قد يرد الحديث لضعف مبناه. ويحكم على الحديث بالضعف إذا كان الحديث موضوعا أو منكرا. وأما الضعف اليسير الذي رواه رجال ضعفه أو كان ظاهر إسناده الصحة فإنما يتجه الحكم عندما نقول الحديث صحيح أو ضعيف إلى إسناده. وهذا الذي قال الشيخ: حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها. إذن فالبحث يتجه للإسناد. نعم. وقد يفيد العلم أعني النظر إذا أتت قرائن للخبر، هذا على المختار والغرابة قسمان فيما قال ذو الإصابة. الأول الحاصل في أصل السند فسمه المطلق، والثاني ورد فيما عداه سمه بالنسب وهو قليل ذكره في الكتب. نعم. هذه الأبيات الأربعة فيها مسائل. المسألة الأولى في إفادة خبر الآحاد للعلم. يقول الشيخ: وقد يفيد العلم أعني النظر، أي وقد يفيد الحديث أو خبر الآحاد العلم القطعي اليقيني، لكن هذا العلم ليس ضروريا وإنما نظريا. والفرق بين الضروري والنظري: الضروري هو الذي يكتسب بدون نظر، بخلاف النظر فإنه لا بد أن يكتسب بالنظر والاستدلال، فيكون حاصلا عن نظر واستدلال. فالضروري يقع في نفس العالم وغير العالم، وأما النظر فلا يستبين إلا للعالم. والحقيقة أن النتيجة والمحصلة واحدة، فلا فرق. ولكن هذه من المسائل التي دخلت في هذا الفن لوجود بعض المصطلحات في كتب بعض الأصول. قال: وقد يفيد، أي خبر الآحاد، العلم أعني النظر إذا أتت قرائن للخبر. هناك قرائن إذا احتفت بحديث الآحاد فإنه يكون مفيدا للعلم النظري. من هذه القرائن التي ذكرها أهل العلم: أولا أن يكون الحديث مشهورا، وأن تكون روايته بهذه الأسانيد متعددة، بشرط طبعا أن تكون صحيحة، إذ كثرة الأسانيد مع ضعفها لا تزيد الحديث إلا وهاء. إذن من القرائن التي تجعل حديث الآحاد يفيد العلم النظري أن يكون مشهورا. ومن القرائن التي ذكرها بعض أهل العلم، قالوا: أن يخرج الشيخان، يعني البخاري ومسلم، أو أحدهما لحديث من الأحاديث. ولذلك نص بعض أهل العلم على أن ما رواه البخاري ومسلم مفيد للعلم من حيث ثبوت الحديث، العلم نوعان: من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. نحن نتكلم من حيث الثبوت، طبعا إلا أحاديث معدودة تتبعت على الشيخين كما تعرفون، فإن أبا الحسن الدارقطني في كتابه التتبع ذكر أحاديث عدت على البخاري ومسلم فيها مقال، ومثله أبو الفضل بن الشهيد، ومثله أبو مسعود الدمشقي، فإن هؤلاء الأئمة الثلاثة أو كذلك أبو علي الجياني أيضا، هؤلاء الأربعة تتبعوا أحاديث وحروف يسيرة جدا في الصحيحين ربما أنكرت على أحد هذين الإمامين. وهذا يعني يكفي في شرفهما أن الأئمة تتابعوا على قراءة هذين الكتابين والنظر فيهما، فما وجدوا فيها إلا أحاديث تعد على أصابع اليد الواحدة ربما في البخاري أنكر فيها، وفيها خلاف بينهم. والكريم الأقرب للكمال من عدت معايبه. ولذلك فإن هذه القرينة هي في الجملة، وإلا هناك في أحاديث فيها أو بعض الحروف وخاصة في مسلم فيها مقال، كما يعرف في كتب الحديث والفقه، لأن بعضها يترتب عليه أحكام فقهية. من القرائن التي ذكرها أهل العلم في قضية أن يكون الحديث مفيدا للعلم، قالوا: أن يكون الحديث مرويا من صحيفة مشهورة. فإن هناك صحائف عند المتقدمين من أهل العلم مثل صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذه موجودة ومطبوعة وحدها، روى البخاري جزءا كبيرا منها، وروى الإمام أحمد أكثرها. نظرا لأن هذه الصحيفة كتبت متقدما في أوائل الزمان وهي على شرط الشيخين، فإنهم قالوا تلحق بها الصحائف التي اعتمدها أهل العلم واحتجوا بها وهي في درجة عالية من الصحة على شرط الشيخين، فإنها تكون كذلك. من القرائن التي ذكرها بعض أهل العلم قالوا أن يكون الحديث مرويا من طريق الأئمة، فإذا رأيت حديثا مسلسلا بالأئمة فيه سفيان وعمر بن دينار، فيه أحمد والشافعي ومالك ونافع، فيه الأئمة الكبار في الحديث شعبة، فيه سفيان بن عيينة، فيه معمر في غير رواية المتأخرة مثلا، ومثله يقال في عبد الرزاق، إذا رأيت هؤلاء الأئمة والحديث مسلسل بهم قالوا هذه قرينة قوية على إفادته العلم، على إفادته العلم. من القرائن أيضا قالوا الحديث إذا عمل به الفقهاء، فإذا عمل الفقهاء جميعا بحديث ولم ينكروا العمل به فإنها قرينة قوية على دلالته للعلم. نعم. من القرائن أيضا ما ذكره بعض أهل العلم جزالة اللفظ، فإن بعض الألفاظ يكاد يجزم الممارس لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها قد خرجت منه، تجزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم. طيب، قال هذا على المختاري، هذا اسم الإشارة عائد إلى أن علم أن خبر الآحادي مفيد للعلم النظري، لأن من الناس من يقول إنه لا يفيد العلم مطلقا، هذا غير صحيح، بل هو مفيد للعلم. وأما كونه مفيد للعمل فبإجماع أهل العلم، إلا من ضل من المعتزلة الذين يقولون إن حديث الآحاد لا يحتج به، ولذلك من قال إن حديث الآحاد لا يحتج به وهو من حيث العمل العلم ذكرنا الخلاف، أما من حيث العمل فبإجماع المسلمين أنه حجة. وانتبه الفرق بين العلم والعمل، العلم بما يقع في النفس الجزم والقطع، وأما العمل فإنه موجب بذاته العمل ما دام صحيحا. طيب، رجع مرة أخرى الشيخ للحديث عن الحديث الغريب، فقال والغرابة قسمان فيما قال ذو الإصابة، فبين أن الحديث الغريب نوعان. قال الأول الحاصل في أصل السند فسمه المطلق. قبل أن نبدأ في ذكر القسمين الذي ذكرهما الشيخ، لا بد أن نعرف أن الحديث، أن مصطلح الغريب يطلق عند علماء الحديث على معنيين: على معنى الغرابة في المتن، وعلى معنى الغرابة في السند. فأما معنى غرابة المتن فإن له أيضا معنيين: المعنى الأول أن يكون غريبا بمعنى أن تكون الألفاظ غريبة، من الألفاظ الغريبة التي قل استخدامها، ولذلك ألف الفقهاء بحديث كتب غريب الحديث، غريب الحديث ككتاب أبي عبيد القاسم السلام وغيره من أهل العلم، ابن قتيبة حربي وهكذا. والمعنى الثاني من قولهم غريب في المتن، معنى غريب أي فيه انفراد بهذه اللفظة، هذه اللفظة انفرد بها شخص معين فهي غرابة، أي انفراد من حيث اللفظ، يعني لم يروي هذه اللفظة إلا أشخاص معين ففيها غرابة، فلذلك الغرابة بمعنى هنا تكون علة، علة في الحديث مضعفة له. وأما الغرابة الأولى فهي غريبة وحشي، لفظ وحشي غير مستعمل. طيب، هذا الأمر لم يتكلم عنهما المصنف، إنما يتكلم هنا عن غرابة الإسناد. وقلنا إن غريب الإسناد ما هو؟ الذي يرويه رجل واحد في طبقة أو أكثر. يقول الشيخ إن غريب الإسناد على نوعين. النوع الأول الغريب في أصل الإسناد، في أصل السند. الغريب في أصل السند، وأصل السند هو الصحابي، وأصل السند هو الصحابي. فيكون معنى الغريب في أصل السند ماذا؟ أنه لم يروي الحديث إلا صحابي واحد، من بعد الصحابي ما يهم. وبعضهم يقول لابد أن يكون الصحابي فما بعده إلى غير ذلك، يعني يقول من أصل السند فما يعني زاد. قال فسمه المطلق، أي سمه الغريب المطلق. فسمه الغريب المطلق، مطلق أي في الكل، هذا معنى المطلق. مثلا يعني مثل الغريب المطلق نقول الحديث ذكرت لكم قبل قليل، حديث يحيى بن سعيد لم يروي في الدنيا هذا الحديث إلا هو عن محمد بن إبراهيم، عن ولم يروي هذا الحديث إلا محمد، عن علقمة ولم يروي هذا الحديث إلا علقمة، عن عمر ولم يروي هذا الحديث إلا عمر. فهذا حديث ماذا؟ غريب مطلق، أربعة على نسق كلهم انفرد به، غريب مطلق. هذا الغريب المطلق كثيرا ما يسميه أهل الحديث والعلم بالأفراد، الأفراد أو المفرد. ولذلك ذكرت لكم كتاب الشيباني، توفى سنة 91 و300، سمى كتابه الغرائب والأفراد، والدارقطني الغرائب والمفاريد، وهكذا. طيب. النوع الثاني قال ورد فيما عداه، يعني أن الانفراد بعد الصحابي وليس في صحابي واحد، روي من طريق صحابيين مثلا، أحد الصحابة لم يروه عنه إلا واحد، فيكون غريب نسبي، فيكون غريبا نسبيا. سمه بالنسبي وهو قليل ذكره في الكتب، قليل ذكره في الكتب، في الكتب أي قليل ذكره باسم المفرد النسبي، أي قليل ذكره باسم المفرد النسبي. ولكن في الغالب أنه إذا جاء هذا النوع يسمونه بالغريب ويسكتون. إذن الغريب المطلق يسمونه في الغالب بالأفراد، والغريب النسبي يطلقون عليه لفظ الغريب، وأحيانا يسمون المفرد بالغريب، فالاستخدام شيء والتقعيد شيء، لأن الاستخدام سابق على التقعيد، وهذه مشكلة في المصطلحات. إذا كان المصطلح التواضع وجد قبل الاستخدام فإنه ينضبط، وإذا وجد الاستخدام قبل فإنه لا بد أن تكون له شواذ كثيرة. ولذلك دائما إذا أراد شخص أن يكتب بحثا لا بد أن يبدأ بذكر مصطلحاته فيحددها لكي يعرف القارئ ما هي، فيكون التواضع وتحديد المصطلح سابق للكتابة. ولكن نظرا لأن علم المصطلح الحديث أو علم علوم الحديث لم يدون إلا متأخرا، فإنه قيل إن أول من دون فيه الحازمي، ثم الخطيب، ثم البغدادي، ثم أبو عبد الله الحاكم، وهكذا. والأئمة الذين عليهم الاعتماد كانوا سابقين لذلك، هذا هو السبب في وجود هذا يعني التردد في الاستخدام. وهو بنقل العدل ذي التمام في ضبط ما يروى عن الأعلام، متصلا إسناد ما يرويه، لا علة ولا شذوذ فيه، يدعى الصحيح في العلوم عرفا لذاته وإن نظرت الوصفا. وجدت فيه ثابتا وأثبتا، لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألف وبعده لمسلم مصنفا. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الأحاديث المقبولة، فإنه بعدما قسم الأحاديث إلى صحيح وضعيف أو مقبول ومردود بدأ بذكر الأحاديث المقبولة، وسنذكر اليوم الأحاديث المقبولة والحديث عنها، ثم ننتقل للأحاديث المردودة إن شاء الله في الدرس الثاني، يكون حديثنا عن الأحاديث المردودة في الدرس الثاني لقرب انتهاء الوقت. يقول الشيخ لما بدأ بذكر الأحاديث المقبولة قال: وهو بنقل العدل ذي التمام في الضبط ما يروى عن الأعلام متصلا إسناد ما يرويه لا علة ولا شذوذ فيه، يدعى الصحيح في العلوم عرفا لذاته. الأحاديث المقبولة أربعة أنواع من الأحاديث. الأحاديث المقبولة أربعة أنواع من الأحاديث. النوع الأول هو الصحيح لذاته، وهو الذي قرأت الأبيات المتعلقة به قبل قليل، ثم بعد ذلك الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. الشيخ تكلم عن الأنواع الثلاثة سنذكرها، ونذكر ما يتعلق بقبولها في محله إن شاء الله. أول هذه الأمور الثلاثة أو الأنواع الثلاثة من الأحاديث المقبولة والأخبار المقبولة عموما، قال: هو الصحيح لذاته، أي أن إسناده بالنظر إلى إسناده نحكم بأنه حديث صحيح. وهذا الحديث لكي يكون صحيحا لا بد فيه من خمسة شروط ذكرها المصنف، نبينها من كلام المصنف ثم نقف مع كل شرط من هذه الشروط الخمسة. الشرط الأول عبر عنه الشيخ بقوله: وهو بنقل العدل ذي التمام، أي لا بد أن يكون بنقل العدل. والشرط الثاني قال: ذي التمام في ضبط ما يروي عن الأعلام، في ضبط ما يروي عن الأعلام، ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون تام الضبط، ذي الضبط أن يكون تام الضبط ليس متوسطا فيه. الشرط الثالث قال: لا بد أن يكون متصلا إسناد ما يرويه، وهذا هو الشرط الثالث، لا بد أن يكون متصلا. لا علة، هذا هو الشرط الرابع، يكون سالما من العلة، ولا شذوذ فيه، وهذا هو الشرط الخامس. إذن هذه خمسة شروط إذا وجدت في الحديث فإننا نحكم بأن الحديث صحيح. نبدأ بهذه الشروط الخمسة، وسيأتي لها مزيد تفصيل في محله عندما نتكلم عن ضدها، إذ بضدها تتميز الأشياء عندما نتكلم عن الحديث الضعيف أو غير المقبول. الشرط الأول قالوا: لا بد أن يكون الناقل له عدلا، وهذا الشرط لا بد أن يتوفر في جميع رواة السند بلا استثناء، ويقابل العدالة من قل دينه بفسق أو ببدعة أو كفر. ولذلك فإن أئمة الحديث كانوا ينهون عن الرواية عن أئمة أهل البدع، حتى قال بعضهم إن عمرو بن عبيد لا يصح حديث أو لم ينقل عنه حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن عبيد كما قال أحمد وغيره هو أول من قال بالاعتزال، فإنه ولو روى حديثا فإنه غير معتمد ولا يصح الاحتجاج به. هذا واحد. أيضا أهل البدع الذين عرفوا ببدعتهم وشهروا بها ودعوا إليها فإن هذا ينقص عدالتهم ولا شك. الأمر الثاني، الشرط الثاني، تمام الضبط، والضبط هو حسن النقل بأن يكون حافظا للمتن والإسناد معا. نعم، قد يتساهل بعض أهل العلم في قضية المتن فيجيزون رواية الحديث بالمعنى إن كانت الرواية لا تحيله، ولكنهم ولا شك يقدمون من يأتي بالحديث على وجهه، ولذلك يقولون دائما إن فلانا أفضل من فلان، يأتي بالحديث على وجهه، ويحكمون على المرء بالضعف إذا أغرب في الألفاظ وأكثر من الغرابة فيها، ويقدمون من يقرأ ويروي من كتبه، لأن الكتاب في الغالب يؤمن من ترك الحفظ، ولكنه يعرض على الكتاب التصحيف، فإن بعض الناس ربما قرأ من كتابه من المتقدمين أعني فصحف في الرواية والنقل. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بقلة الضبط في محل عند الحسن. الشرط الثالث أن يكون متصلا، وسيأتي إن شاء الله أن الانقطاع في درس العصر أن الانقطاع على أنواع متعددة. الأمر الرابع أن لا يكون فيه علة، والمراد بالعلة هو الأمر الذي يقدح في الحديث بأن يكون فيه سقطا أو يكون فيه اختلاف ونحو ذلك من العلل التي بينها أهل العلم. ومعرفة العلة إنما هو لأئمة هذا الفن وصيارفته، ولا يكاد يحسنه أي أحد، ولذلك قل المصنفون في العلل مع كثرة الراوين للحديث، وعد الذين يتكلمون على العلل عدا. وبناء على ذلك أعيد مرة أخرى أن المرأة إذا أراد أن ينظر في إسناد مع ضعف اطلاعه على العلل لا شك أنه في ذلك مقصر في حق نفسه، ظالم لها، ولكن أن ينقل المرء كلام المتقدمين في الحديث وأن يحتج على رأي وأن يحتج بكلامهم وأن ينظر إلى فهمهم فإن هذا حسن ولا شك، وأما أن ينفرد ابتداء فهذا ما لا يحمد. قال ولا شذوذ فيه، الشذوذ سيأتي معنا هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو لمن هو أقبل منه، للرواية المقبولة أكثر منه هو الأصح بالتعبير. قال وإن نظرت الوصف، النوع الثاني، وجدت فيه ثابت، نعم، وإن نظرت الوصف وجدت فيه ثابتا وأثبت، أي وإن نظرت الوصف لهذا الحديث الصحيح لذاته فإن فيه حديثا ثابت وحديث أثبت منه، فالحديث الصحيح ليس على درجة واحدة وإنما على درجات مختلفة. قال لأجل هذا قدموا ما قد أتى عن البخاري من صحيح ألف وبعده لمسلم مصنفا، وبعد ذا شرطهما. يقول الشيخ في هذه الأبيات الثلاثة، يقول إن الحديث الصحيح على درجات من حيث القوة، فبعضه أثبت من بعض، ومثل بمثال وسأذكر أمثلة أخرى بعد ذلك. فقال إن ما رواه البخاري ومسلم أصح الأحاديث، ثم يليها من فرد به البخاري، ثم يليها من فرد بها مسلم، ثم ما كان على شرطهما معا، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، بهذا الترتيب. ولذلك يقول الذهبي إنما رواه الشيخان مما جاوز القنطرة، خلاص إذا اتفق الشيخان على تخريج حديث فإنه يجاوز القنطرة في الحكم بصحته، فإنه في أعلى درجات الصحة. ثم ما رواه البخاري لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم في جهات، منها ما يذكرون أن البخاري يشترط اللقيا لصحة الرواية في الحديث المعنعن، وأما مسلم فإنهم يقولون إنه لا يشترط اللقيا وإنما يكتفي بالمعاصرة. ولذلك فإن ابن رشيد الفهري له كتاب أسماه السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. نعم، من الناس من يعني له رأي في اشتراط البخاري هذا الشرط، فيقول إنما هذا الشرط لعلي بن المديني، وكلام معروف في هذا الأمر، ولكن هذا أمر مشهور فننقله كما شهر. فالبخاري يشترط شرطا أقسى من شرط مسلم، من شروط مسلم التي يعني ذكرها أهل العلم وهي تنقصه أن مسلما ذكرها بعض أهل العلم قد يحاج فيها غير أن مسلما قد يذكر روايتين وعنده الأولى منهما أصح من الثانية، وهذه ذكرها الشيخ عبد الرحمن المعلم، وقد يذكر إسنادا متنه فيه غرابة ونكارة لكنه لا يذكر المتن، فإذا جاء المستخرج عليه كأبي نعيم الأصبهاني في المستخرج على مسلم ذكر الحديث مع المتن فظن الظان أن مسلما قد خرجه، وإنما خرج إسناده بلا متن، مثل حديث الطلاق المعروف حديث ابن عمر لما قال أبو الزبير المكي عن ابن عمر فلم يعدها، أي لم يعد الطلاق في الحيض. ولذلك فإن أغلب أهل العلم على تقديم البخاري على مسلم. نعم من الأئمة من أهل المغرب وأبو علي النيسابوري من قدم مسلما على البخاري، ربما تقديمهم له من حيث أن مسلم يذكر الأحاديث كاملة غير مجزأة، وأنه في ترتيب الأبواب سهل التناول، ربما قدموه من هذا الجانب. وأما من حيث الصحة فلا شك أن البخاري مقدم على مسلم، حتى قال بعض أهل العلم وهو الدارقطني لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء، أو ما تقدم مسلم ولا جاء من شدة يعني تقديم البخاري على مسلم. الأمر الثالث ما كان على شرطهما ولم يخرجه، والحقيقة لنقف هنا وسيمر معنا عديد عن المستدركات، أن كثيرا من أهل العلم يذكر أشياء على شرط الشيخين وليست كذلك. فأبو عبد الله الحاكم في المستدرك مثلا، ومن كتب في المستدركات منهم ولي الله العراقي في مستخرجه على المستدرك وغيره، يذكرون أحاديث ويقولون إنها على شرط الشيخين وليست كذلك، والضياء المقدسي مثلا في المختار. ولذلك أن ينطبق شرط الشيخين على الحديث نادر، وموجود لكنه قليل، موجود لكنه قليل. وهذا معنى أنه سالم من العلة، فلا بد أن ما في الغالب أن ما تركوه مما إسناده متفق مع ما رووه لا بد أن تكون له علة. ولكن من أحسن من ذكر الإلزامات الدارقطني في كتابه الإلزامات، فإنه ذكر أحاديث في الغالب يجب أن يخرجها الشيخان هي على شرطهما، وهو أدق من ذكر الإلزامات في كتابه الإلزامات. نحن ذكرنا كتاب الأول التتبع في الاستنكار على بعض الحروف في الصحيحين، وهنا الإلزامات أو على مسلم بالخصوص، وهنا الإلزامات أي الإلزامات على شرطه. من الأحاديث التي هي الحقيقة على شرط الشيخين، قلنا قبل قليل أن الشيخين خرج حديث صحيفة من همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة رواها أحمد بنفس الإسناد. هناك أحاديث في هذه الصحيفة لم يخرجها، نقول نعم إن هذه الأحاديث على شرط الشيخين، وهي في الدرجة العالية مما هو على شرطهما ولم يخرجها. طيب مما قدم فيه بعض الأسانيد على بعض، أن نقول هناك أسانيد أصح من غيرها، فعلى سبيل المثال يقولون إنما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أصح مما رواه مثلا غير مالك عن نافع مثلا، وما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر أصح، لأن يعني أصح من غيره من الأحاديث، وما رواه مثلا محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود أصح، وذلك يقولون إن أوثق الرواة عن علي هم أصحاب ابن مسعود كعبيدة السلماني وعلقمة وغيرهم. فهؤلاء في الدرجة الأولى، ثم يليهم الأسانيد التي دونها كالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وعمر، ودونه طبعا بعد ذلك عمرو بن شعيب عن أبيه عن أبي هريرة عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهكذا. فهذه وإن كانت حسانا أو صحيحة إلا أنها أضعف مما قبلها ولا شك. طيب نعم نقرأ وبعد لا شرطه. وبعد ذا شرطهما، وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن لذاته. وقد يصح إن أتت طرق له بكثرة تعددت، وإن ترى الراوي له قد جمع في الوصف بالصحة والحسن معا، فإنه عند انفراد من روى تردد العالم في هذا وذا، ما لم يكن فوصفه بذين كان اعتبارا منه لإسنادين. نعم. بدأ الشيخ في النوع الثاني من أنواع الحديث الصحيح أو المقبول، قال هو الذي خف ضبطه وهو الذي يروي الحسن، أي الحديث الحسن. والحديث الحسن هو الذي خالف الحديث الصحيح لذاته من حيث خفة الضبط، فقل ضبط الراوي فيه. والحقيقة أن الذي يضبط قلة الضبط هم الأئمة من أهل الحديث، ولذلك يتردد كثيرون من أهل العلم في التفريق بين الحسن والصحيح، بين الحسن والصحيح. والحسن بهذا المصطلح لم يثبت أن أحدا استخدمه قبل الإمام الترمذي أبو عيسى عليه رحمة الله. وأما استخدام الأئمة قبل أبي عيسى الترمذي صاحب السنن فإنما يعنون به الحسن اللغوي الذي يشمل الضعيف وغيره. فالحديث الحسن بمعنى أنه الذي رواه من خف ضبطه، هذا إنما هو من استخدام الترمذي ثم تتابعه الناس عليه. ولعلي أستعجل لضيق الوقت لكني أمر بسرعة، نقول إن المتأخرين أشكل عليهم معنى الحديث الحسن إشكالا كبيرا جدا، حتى إن بعضهم يقول إنه من المراقي الصعبة كما قال الطيبي وغيره. وعلى العموم فالذي استقر عليه الأمر أن الحديث الحسن لذاته هو الذي كان دون الحديث الصحيح، والفرق بينهما من جهة الضبط، من جهة الضبط بأن يكون قد خف ضبطه بأن عرف أحد الرواة بأنه يخطئ أحيانا دون أحيان. وقد حاول الحافظ بن حجر في كتابه تقريب الحديث في تقريب التهذيب أن يأتي بمصطلح للراوي الذي يروي الحديث الحسن، فإنه إذا رأى راويا قد خف ضبطه وقل ضبطه سماه بالصدوق، فعنده الدرجات في التوثيق الثقة وثقة في الدرجات الخمس في التوثيق الأولى، ومنها من خف ضبطه فسماه صدوقا. والحقيقة أن اصطلاح الحافظ بتسميته بالصدوق يعني هو أكثر ما تتبع عليه في تقريب التهذيب، فإنه قد أنزل أقواما من درجة الثقة إلى درجة من خف ضبطه، أي درجة حسن الحديث عندما وصفه بالصدوق، وأحيانا رقى بأقوام ضعفاء إلى هذه الدرجة. ولذلك الحقيقة الحكم بأن فلان قد خف ضبطه مما يشكل أمره جدا، كما أشكل مصطلح الحسن لذاته. ثم قال الشيخ وقد يصح إن أتت طرق له بكثرة تعددت، أي أن الحديث قد يصح لغيره إن أتت له طرق كثيرة قد تعددت، بأن يكون له أكثر من طريق، فيحكم حينئذ بأن الحديث قد صح لغيره. وكذلك قد يحكم بأنه قد أصبح حديثا حسنا لغيره بتعدد الطرق واختلافها. ثم قال الشيخ وإن ترى الراوي له قد جمع في الوصف بالصحة والحسن معا، أي إذا رأيت أحد الرواة للحديث حكم بأن الحديث حسن صحيح، يعني جمع بين أنه حسن وبين أنه صحيح، مثل ما يقول الترمذي كثيرا في سننه هذا الحديث حديث حسن صحيح، ومثلها قالها شيخه محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، فإن الترمذي نقل عنه في العلل الكبرى أو في العلل الكبير أحيانا الحكم على بعض الأحاديث بأنه حسن صحيح. ونقل أيضا هذا الصنيع وهو الحكم على الحديث بأنه حسن صحيح عن يعقوب، عن أبي يوسف يعقوب بن شيبة في كتابه المسند، فيحكمون على الحديث بأنه حسن صحيح. فبعض أهل العلم استشكل هذا الوصف فقال كيف يجمع بين وصفين مختلفين لحديث واحد بأنه حديث حسن بمعنى أن راويه قد خف ضبطه، وأنه صحيح بأن راويه قد كمل ضبطه وتم ضبطه، فكأن في ذلك تناقض، لأنه جمع بين لفظين يعني لا يمكن الجمع بينهما. فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى جعل لذلك تفصيلا حسنا، فقال إن الحديث إذا سمي بالحديث الحسن فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحديث قد تفرد في إسناده، أي ليس له إلا إسناد واحد، أي ليس له إلا إسناد واحد، ففي هذه الحالة يكون معنى قول الراوي كالترمذي وغيره أن الحديث حديث حسن صحيح، أي أنه متردد هل هو حسن أم صحيح، يعني في منزلة بين الحسن وبين الصحة. فيكون معنى قوله حسن صحيح أي حسن أو صحيح، شوف، فتكون هنا أو و بمعنى أو حسن صحيح بمعنى أو صحيح، فكأنه حذف كلمة أو، وضحت؟ يعني إذا كان الإسناد ليس الحديث إلا إسنادا واحدا فإن وقال الراوي عنه إنه حسن صحيح، فيكون معنى أنه متردد لا يعلم يعني هل هو حسن أم صحيح، فقال حسن صحيح فجعله منزلة بين المنزلتين. الحالة الثانية أن يكون الحديث أكثر من إسناد، أن يكون الحديث أكثر من إسناد، فنقول إن الحكم على الحسن لإسناد والحكم على الصحة لإسناد آخر، فكأنه قال إن إسنادا من أسانده صحيح والإسناد الآخر حسن. وهذا رأي الحافظ بن حجر، وقد يوافق عليه وقد لا يوافق. وبناء على ذلك انظر، هذه مسألة سأسأل فيها، وبناء على ذلك فأيهم أقوى وأصح وأعلى، أن نقول إن الحديث حديث صحيح أو أن نقول إن الحديث حديث حسن صحيح؟ تأمل قبل أن تجيب، أيهم أقوى في الدرجة في التوثيق؟ لم نقل إن الصحيح منه ثابت وأثبت، منه صحيح وأصح. طيب، عندما يوصف الحديث بأنه حسن صحيح هل يكون أثبت من الحديث الصحيح لذاته أم ليس كذلك؟ قبل أن تجيب أجب بناء على هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ، فنقول أولا إذا كان الحديث فردا أي تفرد بإسناده غريب، فيكون هنا معنى حسن صحيح معناها إيش؟ حسن أو صحيح تردد، فهل يكون أعلى من الصحيح أو أقل؟ سمشي نعم، بهذا المعنى يكون الصحيح أعلى والحسن أقل منه، فيكون هو في منزلة بين الحسن والصحيح. طيب، بالمعنى الثاني عندما يكون الحديث إسنادان، فحسن صحيح أقل من صحيح ولا أعلى؟ الصحيح لذاته نتكلم، سمي شيخي، أعلى. لماذا؟ نعم، لأنه إسنادان حكم على أحد الإسنادين بأنه صحيح وعضده إسناد آخر لحديث بأنه حسن، فيكون أعلى من الصحيح لأنه أعلى. كان بودنا أن نأخذ أكثر اليوم، نتم زيادة الثقة، لكن بقي شيء يسير إن شاء الله نكملها العصر. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.